إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في دروس ميسرة لعلم الاشتقاق، وهو من العلوم التي قل من يعتني بها في هذا الزمان وفي كل زمان، وهو علم قليل المصنفات، وهو لب لسان العربي. وهذا العلم من العلوم التي لا غنى عنها لطالب اللغة، وحتى نيسر هذا الفن بفضل الله جل وعلا سنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن مبادئ علم الاشتقاق، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الشرح وأن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. مبادئ كل فن 10، نظمتها في بيتين من الرجز، فقلت إن المبادئ فعرفن 10 حدا وموضوعا خذا فثمرة، حكم مسائل فوضع استمد، اسم ونسبة وفضل اعتمد. أولا، حد علم الاشتقاق. الاشتقاق مصدر اشتق يشتق اشتقاقا، وهو في اللغة أخذك الشيء من الشيء. الاشتقاق أخذ شيء من شيء، أو يمكن أن نقول إخراج شيء من شيء، والمعنى واحد. وهذا الفن دل عليه دليل شرعي، هو من علوم اللغة، لكن ورد في حديث قدسي واضح الدلالة جدا على وجود علم الاشتقاق في اللغة، خلافا لمن ادعى أنه لا يوجد، وهذا خلاف لا يعول عليه. فأخرج أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم. هذا أولا، أنا الرحمن وهي الرحم. شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته. فهذا الحديث واضح جدا في الاشتقاق، لأن الله جل وعلا يقول: شققت لها اسما من اسمي. ما وجه المناسبة؟ أنها الرحم وهو الرحمن، فالمادة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، والراء والحاء والميم أصل واحد. أما تعريفه في اصطلاح أهل العلم فيعرف بطريقين، أو نقول له حدان، أحدهما عملي والآخر علمي. ما الحد العلمي؟ نقول علم بأصول يعرف بها، أي بتلك الأصول، الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ العربية، هذا حده العلمي. وجميع الحدود التي تذكر تكون بهذا المعنى ولا تختلف كثيرا. علم بأصول، ما المراد بعلم؟ المراد به معرفة تلك القواعد التي وضعها أهل هذا الفن. العلم بتلك الأصول التي يعرف بها الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ العربية هو علم الاشتقاق. إذن قولنا علم بأصول، المراد بتلك الأصول قواعد هذا الفن، يعرف بها أي بتلك الأصول الأصل. ما الأصل؟ نقول المصدر على قول البصريين، أو الفعل الماضي على قول الكوفيين، وسيأتينا مزيد بيان في بابه إن شاء الله جل وعلا. علم بأصول يعرف بها الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ العربية. الألفاظ جمع لفظ، والمراد به ها هنا الاسم والفعل، المراد به الاسم والفعل. وهل المراد كل اسم وكل فعل؟ نقول لا، سيأتينا بيانه فيما يدخله علم الاشتقاق إن شاء الله جل وعلا. هذا الحد العلمي، ما الحد العملي؟ نقول أخذك كلمة من كلمة، أخذك كلمة من كلمة للدلالة على معنى جديد مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى. تعرف علم الاشتقاق العملي أخذ كلمة من كلمة للدلالة على معنى جديد مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى. مثلا مضرب، إذا رددناه فإننا نرده إلى الضرب. لماذا نرده إلى الضرب؟ نقول لوجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى. إذن مضرب مشتق، وضرب هذا مشتق منه، إذن هذا مشتق وذاك مشتق منه. وردك، ردك أنت الكلمة المشتقة إلى الأخرى التي اشتق منها أو المشتق منها، هذا هو علم الاشتقاق، هذا هو علم الاشتقاق. كذلك يدخل في هذا الفن كما يدخل في علم التصريف القلب. مثلا جبذ وجذب هما مادة واحدة لكن حصل فيها قلب، فيدخل في علم الاشتقاق القلب كما يدخل في علم التصريف. إذن خرج بذلك شيئان، خرج بقولنا أخذ كلمة من أخرى أو من كلمة أخرى للدلالة على معنى جديد مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى، خرج بذلك شيئان. الأول أن تختلف الكلمتان لفظا ومعنى، قتل وعلم اختلف كل منهما في اللفظ والمعنى. كذلك خرج به اتفاق الكلمتين في المعنى دون اللفظ. مثلا اضرب وادخل، اضرب يأتي بمعنى ادخل، العرب تقول اضرب بلاد الحرمين أي ادخلها، مع أن كل منهما له أصل يختلف عن غيره، فهذا له أصل يرجع إليه وذاك له أصل يرجع إليه، مع أن كل منهما دل على نفس المعنى، فهذا كذلك خرج مما ذكرناه. إذن هذا تعريف علم الاشتقاق بطريقة ميسرة. المبدأ الثاني موضوع علم الاشتقاق، نقول موضوعه الكلمات العربية من حيث تولد بعضها من بعض ومعرفة دلالتها وأصول معانيها التي ترجع إليها. موضوع علم الاشتقاق الكلمات العربية من حيث تولد بعضها من بعض، هذا واحد، ومعرفة دلالاتها هذا الثاني، وأصول معانيها التي ترجع إليها، هذا موضوع علم الاشتقاق. ثالثا ثمراته، فهذا العلم له ثمرات يحسن أن نعرفها. أولا فهم الكتاب والسنة، وذلك بتدبر لسان العرب الذي لا يفهم الكتاب والسنة إلا به، لأنك تعرف ما بين الكلمات من تناسب في اللفظ والمعنى وتستطيع أن ترد الكلمة إلى أصلها، فبذلك تفهم المعنى الذي يدل عليه اللفظ، وحينئذ تفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس على الإطلاق. الثمرة الثانية الاحتراز عن الخطأ في الاستنباط من الشرع، وهذا من المباحث الجليلة التي أخطأ فيها بعض المخالفين لأهل السنة، لأنهم أخطأوا في بعض الاشتقاقات فأدى ذلك إلى فساد في التصور والمعنى. وكلما كان العالم قويا في هذا الفن كلما كان أقدر على الاستنباط من الكتاب والسنة. الأمر الثالث معرفة الفروق اللغوية بين الكلمات، هذا مبحث جليل كذلك. الأمر الرابع معرفة ما يحسنه وما يقبح من الأعلام، كذلك من ثمرات علم الاشتقاق معرفة ما يصح من كلام العرب وما لا يصح. مثلا لو أتينا لكلمة كعنسلة، النون فيها زائدة، كيف عرفنا ذلك؟ نقول بعلم الاشتقاق، بعلم الاشتقاق. كذلك من ثمرات علم الاشتقاق معرفة العربي من غير العربي، لأنه بردك الكلمة إلى أصل يتفق معها في اللفظ والمعنى تستطيع أن تعرف العربية من غيره. كذلك من ثمرات علم الاشتقاق إنشاء بعض الألفاظ الجديدة المعربة على قياس العربي، هذا كذلك من الثمرات الجليلة لعلم الاشتقاق. بعد ذلك نسبته أنه أحد علوم العربية ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، فهو علم قائم بنفسه مباين لغيره من العلوم، وربما اشترك مع غيره كعلم الصرف في بعض المباحث أو كعلم اللغة، فقد يتفق مع بعض العلوم في بعض المباحث، وهذا لا يمنع من أنه علم قائم بنفسه. فضل علم الاشتقاق ليس فيه فضل خاص، وإنما يدخل فضله في فضل علم العربية، وهذا كثير جدا بيناه في درس كامل من شرح ألفية ابن مالك، وكذلك بيناه في مقدمات كثير من الكتب. المبدأ السادس واضعه. ما المراد بواضعه؟ أي أول من صنف فيه مصنفا مستقلا، وهو ابن دريد، وقد سبقه بعض العلماء بالتصنيف لكن ليس على سبيل التقعيد والاستقلال كقطرب والأصمعي، لهم بعض الكتب التي تناولوا فيها بعض المباحث الاشتقاقية، لكن أول من أفرده بتصنيف وكتب فيه مصنفا مستقلا هو ابن دريد. سابعا اسمه، يسمى علم الاشتقاق وعلم مقاييس اللغة كما قال ابن فارس في كتابه الفذ مقاييس اللغة، وكذلك يسمى بعلم التصريف على اعتبار أنه منه، يسمى بعلم التصريف على اعتبار أنه من بعض علماء اللغة يرون أن هذا الفن جزء من علم التصريف، لكن الصحيح أنه علم قائم بنفسه. فعلى قولهم يطلقون علم الصرف ويريدون به أنه يشمل علم الاشتقاق لأنه جزء منه عندهم. ثامنا استمداده. علم الاشتقاق يستمد من لسان العربي بحيث ينظر إلى استعمال العربي للكلمات ومراعاة النطق بها لأي شيء، نقول لاشتراكها في بعض مخارج الحروف والنظر في تصرف العرب في كلامها. إذن يستمد هذا الفن من لسان العربي، بمعنى أننا ننظر إلى استعمال العربي للكلمات ومراعاة النطق بها لوجود اشتراك في بعض مخارج الحروف والنظر في تصرف العرب في كلامها. تاسعا حكمه. هذا الفن فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة على شيء من مباحثه. عاشرا مسائله. نقول معرفة أصول الأسماء التي ترجع إليها سواء كانت أعلاما أو غيرها كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. هذه مبادئ علم الاشتقاق، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا ندخل في ما يدخله علم الاشتقاق حتى نفهم أكثر عن هذا الفن الذي قل من يعتني به، وأنا إن شاء الله جل وعلا ويسره قدر المستطاع حتى يفهم طلبة العلم هذا الفن، فنتكلم عن ما يدخله الاشتقاق أصالة، لأن هذا مما يترتب عليه جميع ما هو قادم من الدروس إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.